إعطاء ضابط على أساسها ندخل المسألة أو نخرجها، أو أن الضابط من التعريف هو جمع ما هو من المسائل. هنا اللي مهم ينبغي أن نلتفت إليه، إذا كان الضابط من التعريف هو الأول، فأنت على أي أساس تشكل بالدخول طارة وبالخروج أخرى؟ فلا بد في رتبة سابقة أن يتشخص لك الميزان للدخول والخروج حتى تشكل على التعريف. تفضل. وإن كان المقصود لا جمع المسائل، هذا ليس فيه مزيد بحث. تفضل. ولذا في البحث أثبت أنه الضابط لعلم الوصول ليس على أساس التعريف، وإنما على أساس التواضع والاصطلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي يتعرض له المصنف رحمة الله عليه في هذه البحوث التمهيدية يرتبط بتحديد الموضوع لعلم الأصول. ويقع الكلام في هذا المبحث في ضمن جهات. الجهة الأولى في السبب في تعرض العلماء لبيان الموضوع من العلم قبل الشروع في مسائل العلم، فإن التعرض للموضوع ليس فقط تعود عليه علماء الأصول، بل هو ظاهرة شائعة في كل العلوم. في علم النحو مباشرة، لماذا بدأوا بتعريف الكلمة؟ لأن الكلمة هي الموضوع لعلم النحو. كذلك في المنطق، قبل الشروع في مسائل علم المنطق بيّنوا لنا أن الموضوع لمسائل علم المنطق والمعلوم التصوري أو التصديقي من حيث إيصال إلى، من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. فإذا هذه القضية الشائعة في بداية كل العلوم أن يشخص الموضوع للعلم. الجواب عن هذا السؤال يرتبط بجهة من الجهات الآتية، حيث تبنى المشهور من القدماء عليكم السلام، تبنى المشهور من القدماء أن مسائل العلوم تمتاز عن بعضها البعض بواسطة الموضوع. إذن لابد في بداية بحثنا أن يتشخص لنا الموضوع للعلم حتى نستطيع بواسطته أن نميز الداخل عن الخارج، وهذا سوف يأتي التعرض له مفصلا بعد قليل. إذن لهذا السبب تناولوا في بداية شروعهم في العلم البحث حول موضوع العلم. الجهة الثانية في المراد عليكم السلام من الموضوع. كلمة الموضوع في العلوم المتعارفة تطلق على معان. المعنى الأول المعنى اللغوي والعرفي، الموضوع من الوضع في مقابل الرفع، ويدل على انحطاط في الشيء. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة ماذا؟ الموضوع. الاصطلاح الثاني لكلمة الموضوع أو المعنى الثاني ما أطلق في علم الدراية، جعل وصفا للحديث، بمعنى أن هذا الحديث مختلق ومصنوع. فالموضوع بمعنى أنه مختلق ومصنوع. المعنى الثالث لكلمة الموضوع مشتق منه كلمة الموضوعية. عندما يقال هذا الأصل من الأصول الموضوعية، ويراد منه كل قضية يستند إليها في علم من العلوم من دون أن تبحث في نفس هذا العلم، بل تؤخذ كقضية مسلمة قد نقحت في علم آخر. مثلا قرأتم في الحلقة الثانية أن الحكم الشرعي مشترك بين العالم والجاهل. هذه القضية ليست من المسائل الأصولية، وإنما يأخذها الأصول في علم الأصول كقضية مسلمة ويرتب عليها بعض المسائل الأصولية، فيقال حينئذ لهذه القضية أنها من الأصول الموضوعة أو من الأصول الموضوعية. فالأصل الموضوعي صنخ أصل يعتمد عليه في علم، ويرسل إرسال المسلمات لكونه قد نقح في علم آخر. مثلا الآن كل مسائل علم المنطق في الأصول ماذا تعتبر؟ أصول موضوعة. لا تأتي وتسألني في علم الأصول ما الدليل على إنتاج الشكل الأول، نأخذه ونرسله إرسال المسلمات. هذا الاصطلاح الثالث لكلمة الموضوع. الاصطلاح الثالث لكلمة الموضوع أيضا اشتقت منه كلمة الموضوعية، ويقع وصفا للسبب، فيقال مثلا الأسباب الموضوعية، والمقصود منها في مقابل الأسباب الذاتية الشخصية. وهذا الاصطلاح سوف يتعرض له المصنف رحمة الله عليه في مباحث القطع، عندما يتعرض لمبحث قطع القطاع، فيقال هناك شخص قطع بأن هذا اليوم هو أول أيام شوال، ويكون قطعه مستندا إلى أسباب موضوعية، يعني الأسباب الموضوعية للعلم بأن غدا هو يوم العيد ما هو؟ رؤية الهلال، قيام البينة، الأسباب المذكورة في الفقه. بينما قد يأتي شخص ويقطع بأن الغد هو يوم العيد عن أسباب ذاتية شخصية، بحيث لو ألقيت هذه الأسباب إلى العقلاء لما حصل لديهم قطع. فالمقصود من الموضوعية هنا بمعنى في مقابل الشخصية والذاتية. هذا المصطلح كان الرابع. المصطلح الخامس لهذه الكلمة يطلق في مقابل المحمول، ويراد منه ماذا؟ المحكوم عليه. وهذا هو الاصطلاح الشائع في علم المنطق. الاصطلاح السادس لكلمة الموضوع يطلق ويراد به المحور الذي يدور حوله مسائل العلم. مثلا وهذا المعنى للموضوع شاع في علم الجدل. عندما تقول موضوع البحث يعني المحور الذي يدور حوله عملية المجادلة، هذا اصطلاح آخر لكلمة الموضوع. المحور الذي تدور الفكرة أو البحث حوله هو الموضوع. هذه اصطلاحات استعملت فيها كلمة الموضوع. الظاهر منهم أن الموضوع في محل بحثنا هو الاصطلاح السادس الأخير. فعندما يقال موضوع علم النحو يعني المحور الذي تدور حول مسائل علم النحو، هذا هو المقصود من الموضوع. كذلك عندما نقول موضوع علم الأصول يعني ما هو المحور الرئيسي التي كل مسائل علم الأصول تتمحور حوله، هذه الجهة الثالثة. الجهة الثالثة في شرح تعريف المشهور لموضوع العلم، هذه القضية بحثت منذ القديم. فعرفوا أو عرف الحكماء موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. من هنا دخلوا في بحث التفريق بين العرض الذاتي والعرض الغريب، ووجدت في ذلك مدارس متعددة. فبعضهم يرى أن العرض الذاتي والعرض الغريب يقوم التمييز بينهما على أساس نوعية الواسطة، فإن كانت الواسطة بشكل تستوجب أن يكون الاستناد إلى الواسطة استنادا إلى الذات فهي من الأعراض الذاتية، وإلا فتكون من الأعراض الغريبة. وبعضهم مشى في تمييزه على أساس تقسيم الواسطة إلى واسطة في العروض وواسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، كما مشى على ذلك صاحب الكفاية تبعا لصاحب الفصول. إذن هناك مدارس متعددة في تفسير موضوع العلم. وباعتبار أن المصنف لم يتعرض لهذه النقطة فنجمل البحث فيها بناء على رأي مشهور القدماء، ولا نريد أن ندخل في نقض وإبرام. المقصود من العرض كل ما يحمل على الشيء. في هذا البحث عندما نقول العرض الذاتي والغريب يعني ما يحمل على الشيء، مطلق العارض على الشيء. ذكر أن هذا العارض على الشيء إما أن يعرض عليه أولا وبالذات وبلا واسطة أو مع الواسطة، ولا يوجد شق ثالث. فإما أن يعرض بتوسط شيء أو بدون توسط. فمثال الأول ما يعرض بلا واسطة كعروض التفكير على القوة العاقلة، إن القوة العاقلة بذاتها مفكرة ولا تحتاج إلى واسطة، هي أولا وبالذات مفكرة. وكذا الحال في عروض الفصل والجنس على النوع، تقول الإنسان ناطق، فإن الناطق أولا وبالذات يعرض على الإنسان ولا يحتاج إلى توسط شيئا. هذا مثال ما يعرض بلا واسطة. وأما الثاني وهو ما يعرض عليكم السلام، ما يعرض بواسطة، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يعرض بواسطة داخلية أو بواسطة خارجية، وما يعرض بواسطة داخلية. ما المقصود بالداخلية؟ يعني تكون الواسطة داخل في حقيقة ذي الواسطة. ما يعرض بواسطة داخلية ينقسم إلى قسمين، لأن الواسطة إما أن تكون مساوية وإما أن تكون أعم. الواسطة الداخلية إما أن تكون مساوية وإما أن تكون أعم، ولا يوجد عندنا واسطة داخلية أخص. ليش؟ لأن الداخل في حقيقة الشيء إما الفصل وهو مساوي، وإما الجنس وهو أعم، ما عندنا شيء آخر داخل في حقيقة الشيء يكون أخص. مثال ما يعرض بواسطة داخلية مساوية كعروض عوارض الفصل على النوع، عروض عوارض الفصل على النوع. مثلا تقول الإنسان نوع، الإنسان متكلم. ليه؟ لأنه ناطق، فالنطق عرض على الإنسان بتوسط، فالتكلم عرض على الإنسان بتوسط نطق، وهذه الواسطة اللي هي النطق داخل في حقيقة الإنسان أو خارجة؟ داخل، لأنها فصل ومساوية. ومثال ما يعرض بواسطة داخلية أعم كعروض عوارض الجنس على النوع، فقل الإنسان ماشي. ليه؟ لأنه حيوان، فالمشي عرض على الإنسان بتوسط الحيوانية، والحيوانية جنس، واسطة داخلية لأن داخل في حقيقة الإنسان ولكنها أعم من الإنسان. وأما القسم الثاني وهو ما يعرض بواسطة خارجية، فهذا على أقسام، إما مساوية وإما أخص وإما أعم وإما مباينة. المساوية فقولك الإنسان ضاحك لأنه متعجب، لأن الضحك ينشأ من التعجب، التعجب المتعجب داخل في حقيقة الإنسان أو خارج؟ ليس جنسا ولا فصلا، ومساو للإنسان، فإن كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. الثاني ما يعرض بواسطة خارجية أخص ك كعروض حركة الأصابع على الإنسان بواسطة الكتابة. الكتابة داخلة في حقيقة الإنسان خارجة، ولكنها أخص، إذ ليس كل إنسان كاتب. ما يعرض بواسطة خارجية عام كعروض حركة اليدين على الإنسان لأنه ماشٍ. المشي داخل في حقيقة الإنسان خارج، وأعم من الإنسان لأن غير الإنسان أيضا يمشي. ما يعرض بواسطة خارجية مباينة كعروض الحرارة على النار بواسطة، كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. النار داخلة في حقيقة الماء خارجة ومباينة، إذ لا شيء من الماء بنار ولا شيء من النار بماء. كان صار عندنا قسم 7 أقسام. إذن إما أن يعرض بلا واسطة أو بواسطة. ما يعرض بواسطة إما داخلية وإما خارجية. ما يعرض بواسطة داخلية إما مساو أو أعم. ما عندنا الشق الثالث، لأن الداخل في حقيقة الشيء إما فصل وهو مساو وإما جنس وهو أعم. ما يعرض بواسطة خارجية إما مساو أو أخص أو أعم أو مباين، هذه فتصبح ما يعرض بلا واسطة 1، ما يعرض بواسطة مساوية 2، ما داخلية مساوية، ما يعرض بواسطة داخلية أعم 3، ما يعرض بواسطة خارجية مساوية 4، أخص 5، أعم 6، مباين 7. هذا هو رأي مشهور القدماء في أي شيء؟ في الأعراض. اتفقوا على أن الثلاثة الأولى هي من الأعراض الذاتية. الثلاثة الأولى أين هي؟ ما يعرض بلا واسطة وبواسطة داخلية مساوية وبواسطة داخلية عام، اتفقوا على أنها من الأعراض الذاتية. وذكر قطب الدين الراوندي في شرحه على الشمسية الوجه في تسميتها بالعوارض الذاتية، فليراجع ثمته. المهم هذه أعراض ذاتية. واتفقوا على أن الثلاثة الأخيرة، على أن الثلاثة الأخيرة ماذا؟ من الأعراض الغريبة. أين الخلاف؟ في الواسطة الخارجية المساوية. عند القدماء من الحكماء من الأعراض الغريبة، وعند المتأخرين من الأعراض ذاتية. لأن مع من الحق لا نريد أن ندخل، قلنا فقط نريد أن نعطيك صورة إجمالية عن هذا البحث. إذن المعروف بينهم هو أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. لذا هذه المدرسة التمييز بين العرض الذاتي والعرض الغريب على أساس نوعية الواسطة، هذه المدرسة لم يرتضها صاحب الكفاية. يقول مثلا، أنا أعطيك مثال الآن هو من مسائل العلم، وبحسب مدرستكم من العوارض الغريبة. نقول هكذا: زيد مرفوع، أو الكلمة مرفوعة. هذه مسألة من مسائل علم النحو أو لا؟ مسألة من مسائل علم النحو، لكن الرفع يعرض على الكلمة بواسطة ماذا؟ ليش الكلمة مرفوعة؟ لأنها فاعل مثلا. فالواسطة ما هي؟ الفاعلية. الفاعلية داخلة في حقيقة الكلمة أو خارجة؟ خارجة. الكلمة لا تعرف بأنها فاعل، الكلمة قول مفرد، قول جنس ومفرد فصل. فالفاعل ليس داخل في حقيقة الكلمة. خب، فإذن الفاعلية واسطة خارجية. خب، خارجية مساوية أو أخص أو أعم؟ أخص. فيكون قولنا الكلمة مرفوعة من الأعراض الغريبة، فينبغي أن تخرج عن مسائل علم النحو. فمن هنا جاء صاحب الفصول وصاحب الكفاية وميزوا على أساس آخر، لا على أساس نوعية الواسطة، بل على أساس الواسطة في العروض وعدمها، وهذا يأتي إن شاء الله في الكفاية. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة، أو ما نريده من الجهة الثالثة وتوضيح هذا الاصطلاح. الجهة الرابعة في تحقيق الحاجة إلى الموضوع، اختلفوا في ذلك على قولين رئيسيين. قول يقول أنه لا بد لكل علم من موضوع، وآخر يقول أنه لا، ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع. أصحاب القول الثاني أيضا اختلفوا. جماعة قالوا ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، لكن لا مانع من أن يكون له موضوع. وجماعة قالوا ليس من الضروري، لكن بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع. واضح هذا الكلام؟ تصبح الآراء كم؟ ثلاثة. قول يرى أنه لا بد لكل علم من موضوع، وقول يرى لا، ما في ضرورة، لكن لا مانع من أن يكون لكل علم موضوع. وجماعة قالوا لا، بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع. أما القول الأول فالمشهور من العلماء، طبعا لا نتكلم عن علماء الأصول، هذا البحث ليس أصولي، فالمشهور من بين العلماء أنه لا بد لكل علم من موضوع، وهو القول الأول. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول مركب من قياس استثنائي حاصله أنه لو لم يكن لكل علم موضوع لما امتازت المسائل عن بعضها ولتداخلت العلوم في مسائلها، ولكن المسائل متمايزة والعلوم غير متداخلة، ماذا ينتج؟ فلا بد لكل علم من موضوع، لأن استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. في القياس الاستثنائي في المنطق قرأنا إخوة يدرسوا معي الأصول عليهم دائما يستذكروا القياس الاستثنائي، سوف يكرر بكثرة. تفت جيدة، نكتب الدليل على اللوح. لو لم يكن لكل علم موضوع، هذا المقدم في القضية الشرطية، لأن القياس الاستثنائي يعتمد على قضية شرطية وعلى استثناء. لو لم يكن لكل علم موضوع لماذا؟ للزم عدم تمايز العلوم المسائل وتداخل العلوم، هذه القضية الشرطية. الاستثناء لكن المسائل متمايزة والعلوم غير متداخلة، تلاحظ هذه القضية الاستثنائية نقيض لأي شيء؟ نقيض للتالي. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. المقدم ما هو؟ لم يكن. المقدم لم يكن لكل علم موضوع نقيضه، فالنتيجة ماذا؟ لكل علم موضوع. بهذا الدليل أثبتوا أنه لا بد لكل علم من موضوع، فنحتاج في توضيح هذا الدليل إلى بيان الملازمة من جهة، وإلى بيان بطلان التالي من جهة أخرى. أما بيان الملازمة فلأنهم بنوا على أنه بتوسط الموضوع تمتاز المسائل بعضها عن بعض. مثلا بواسطة كون الكلمة موضوعا لعلم النحو والبدن موضوعا لعلم الطب، كانت مسألة الفاعل مرفوع داخلة في علم النحو دون علم الطب، لأن الفاعل مرفوع محور البحث فيه حول الفاعل، والفاعل من مصاديق الكلمة. لولا هذا الموضوع من الذي قال أن الفاعل مرفوع لا تدخل في علم الطب؟ فبتوسط الموضوع امتنع دخول هذه المسألة في مسائل علم آخر وهكذا. فإذا لو لم يكن لكل علم موضوع لتداخلت العلوم واشتركت العلوم في مسائلها، فلا نعرف أي مسألة داخلة في العلم وأي مسألة خارجة. هذا بيان الملازمة. أما بطلان التالي، لكن المسائل متمايزة والعلوم متداخلة، فهذا أمر وجداني. الآن في الخارج نرى أن مسائل علم النحو لا تطغى على مسائل علم الطب، كل واحد متميز عن الآخر، كل علم بمسائله متشخص، فإذا بطل التالي ثبت نقيض المقدم، وهو أنه لكل علم موضوع. صار واضح؟ هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به المشهور لإثبات أن لكل علم موضوع. اعترض على هذا الدليل المصنف، عبر عن هذا الدليل بأنه أشبه بالمصادرة، وإن شاء الله عند تطبيق العبارة نبين لماذا لم يقل مصادرة وقال أشبه بالمصادرة. أما الإشكال الآن الذي يهمنا أن نشرح الإشكال، الإشكال بطبيعة الحال لا يكمن في هيئة هذا القياس، لما ثبت في المنطق من أن القياس الاستثنائي منتج، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يوجد عندنا مشكلة في هيئة هذا الاستدلال، وإنما المشكلة عندنا في الصغرى. لا نسلم الملازمة بين المقدم والتالي. لو لم يكن لكل علم موضوع للزم عدم التمايز، لا نسلم ذلك، إنما نسلمه لو كان تمايز العلوم منحصر بالموضوعات. والذي ينفي أن يكون لكل علم موضوع يقول عندي وسيلة أخرى لتمايز العلوم على أساس الغرض مثلا، على أساس منهج البحث مثلا، أن المنهج البحث الأصولي غير منهج البحث الفقهي، غير منهج البحث النحوي. فإنما تتم الملازمة فيما لو كان التمايز بين العلوم منحصر بماذا؟ بالموضوعات. وهذا هو أول الكلام، ولذا كانت مصادرة أو أشبه بالمصادرة، وسوف يأتي ذلك. ملتفت جيدا؟ فإذا من أين عرفتم أنه لو لم يكن لكل علم موضوع للزم عدم التمايز؟ هذه القضية الشرطية متوقفة على أن تكون على أن يكون التمايز بالعلوم، وهذا أول الكلام. فإن من ينكر الموضوع للعلم يرى أن هناك أساس آخر للتمايز، تتمايز العلوم بواسطة تمايز أغراضها عند هؤلاء. فلماذا الفاعل مرفوع لم تدخل في علم الطب؟ لأنها تؤدي إلى أي غرض؟ إلى صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ، صيانة الإنسان عن الوقوع في خطأ المقال، ولا ربط لها بالصحة وفساد الجسم. فتمايزت هذه المسألة ودخلت في النحو ولم تدخل في الطب لأجل اختلاف الغرض. فإذا يمكن أن نلتزم بأنه لا يوجد موضوع للعلم، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت نقول العلوم متمايزة وغير متداخلة. صار واضح المطلب؟ هذا هو الإشكال الذي سجل على هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ونشرحه في ضمن نقاط، النقطة الأولى أنه لكل علم من العلوم غرض واحد فارد يترتب عليه. تلاحظ كل علم له غرض. علم النحو ما هو غرضه؟ صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. علم الأصول ما هو غرضه؟ القدرة على الاستنباط. علم الطب ما هو غرضه؟ صيانة البدن من المرض. وهكذا لكل علم من العلوم نجد أن له غرض. هذه النقطة الأولى إذن بديهية وواضحة ووجدانية، لكل علم من الموضوع يوجد غرض يترتب عليه. النقطة الثانية أن هذا الغرض الواحد الفارد لا يصح أن يكون معلولا للمسائل. ليه؟ لأن المسائل متعددة والغرض واحد، والمتعدد بما هو متعدد لا يؤثر في الواحد بما هو واحد، وهذا ما يعبر عنه في الفلسفة بقاعدة الواحد، وعند تطبيق العبارة سوف نبين لكم الخلط الذي حصل في بعض الكلمات، فإنه يوجد لدينا قاعدتان حصل خلط بينهما ينبغي أن تتميز إحداهما عن الأخرى، هذا يأتي عند تطبيق العبارة، لا نريد أن نشوش البحث الآن. فإذا النقطة الأولى ما هي؟ الغرض من كل علم واحد. النقطة الثانية يستحيل أن يكون هذا الغرض الواحد نشأ من المسائل المتعددة. ليه؟ للقاعدة الفلسفية القائلة بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وهذه القاعدة نأخذها في الأصول من الأصول المسلمة من الأصول الموضوعية، يعني لا نستدل عليها في علم الأصول لأنها ثبتت أين؟ في علم آخر، لكن عند تطبيق العبارة سوف نبين مدرك القاعدتين اللتين حصل الخلط بينهم. يأتي الآن النقطة الثالثة، أنه بناء على ذلك، على عدم إمكان صدور الغرض من المسائل، أنه بناء على ذلك لا بد لنا من جامع واحد يجمع بين المسائل حتى يكون هذا الواحد، هذا الجامع الواحد هو المؤثر في الغرض الواحد فيؤثر الواحد في الواحد. فلا بد لنا من قضية كلية بموضوعها تكون جامعة بين موضوعات المسائل، وبمحمولها تكون جامعة بين محمولات المسائل، وهذه القضية الواحدة هي التي نسميها بموضوع العلم. تفهم جيدا؟ مسائل علم النحو لنفترض هكذا، عندنا خمس مسائل في النحو فقط، لنفترض مسألة الفاعل مرفوع، مسألة المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، الفعل المضارع مرفوع والفعل الماضي مبني، هذه مسائل علم النحو. تلاحظ هذه المسائل عبارة عن قضايا، عندما تقول مسألة يعني عندك ماذا؟ قضية، والقضية تتركب من ماذا؟ من موضوع ومحمول. موضوعات هذه المسائل ما هي؟ الفاعل، المفعول، المضاف إليه، الفعل المضارع، الفعل الماضي. الشيء المشترك بين هذه الموضوعات ما هو؟ كلمة. فإن الفاعل كلمة، والمفعول كلمة، والفعل الماضي كلمة، وهكذا. نأتي إلى المحمول. الشيء المشترك بين المحمول ما هو؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مبني. لاحظ أن الشيء المشترك هو البناء والإعراب. فالجامع بين القضية الجامعة بين المسائل المختلفة هي الكلمة من حيث الإعراب والبناء. هذه الكلمة من حيث الإعراب والبناء شيء واحد أو متعدد؟ قضية واحدة أو متعددة؟ قضية واحدة. هذه القضية الواحدة هي التي أثرت في صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. فحينئذ الذي أثر في الغرض الواحد واحد أو متعدد؟ واحد. وهذا الواحد ليس إلا هو موضوع علم النحو. صار واضح المطلب؟ فإذا نكرر النقطة الأولى، أن لكل علم غرضا واحدا. نقطة ثانية، أن هذا الغرض الواحد يستحيل أن ينشأ من المسائل المتعددة. ليش؟ لقاعدة الواحد. النقطة الثالثة، أنه لا بد حينئذ من فرض قضية جامعة بموضوعها تكون جامعة بين موضوعات المسائل، وبمحمولها تكون جامعة بين محمولات المسائل، لتكون هذه القضية الواحدة هي المؤثرة في الغرض الواحد. صار واضح المطلب؟ هذا هو الدليل الثاني الذي أقيم لإثبات أن لكل علم موضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.